عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم لقائك محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هنتكلم الليلة يا جماعة استكمالا لسلسلتنا لماذا محمد، ليه محمد أحب حبيب إلى الله، ليه محمد أحب حبيب إلى قلوبنا عليه الصلاة والسلام. هنتكلم الليلة يا جماعة، درس الليلة موضوع إيه؟ درس الليلة محاولة الرب الجميل اللي في رقبتنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتراف بالجميل، محاولة ان احنا نفهم هو عمل ايه عشاننا، محاولة انك يوم من الايام لما تقابله على الحوض عليه الصلاة والسلام باذن الله تعرف الانسان ده، الانسان العظيم ده عمل ايه عشانك. مهما تخيلت مهما تصورتي هو استحمل عشانك ايه، عمل عشانك ايه، صبر عشانك على ايه، شاف عشانك ايه، محدش مننا هيقدر يتخيل ولا يتصور يا جماعة. لو في يوم من الايام باذن الله ربنا دخلك الجنة باذن الله وانت بتسكن في قصورها وبتشرب من انهارها وبتتنعم بنعيمها، افتكر ان ورا النعيم ده واحد حرم نفسه من نعيم الدنيا عشان نعيم الاخرة بتاعك، افتكر ان ورا النعيم ده واحد استحمل ان الجبال ما تستحملوش عشان انت تتنعم في الجنة، افتكر ان النعيم ده ورا واحد ضحى بعمره كله، ان النعيم ده ورا واحد حياته كانت سلسلة من الالام عشان انت تستريح في اليوم ده. لو في يوم من الايام دخلت قبرك واتفتح ليك باب للنار والعياذ بالله ولقيتي بيسألك هذا كان مقامك في النار لو كنت عصيت الله، افتكر ان ورا نجاتك من المشهد الرهيب المفزع ده انسان ما وقفش في طريقه يطن ولا مرض ولا حرمان ولا موت حبيب ولا موت ولد عشان ينقذك انت. لو في يوم من الايام حسيت انك فرحان انك مسلم وبتفتخر قدام الدنيا انك مسلم، افتكر ان ورا اسلامك انسان ياما اتاذى وياما استحمل وياما تعب عشان انت تطلع مسلم النهارده. لو في يوم من الايام وانت بتعدي من على الصراط لقيت قدامك ناس بتقع وراك ناس بتقع وشفت ناس بتتسحب على وجوهها لجهنم، افتكر ان ورا نجاتك من العذاب الرهيب ده هوك انسان نظر حياته كلها لانقاذك، انسان حرم حياته من الاكل ومن الشرب ومن كل شيء بيتمتع به الانسان في الدنيا عشان انت تنقذ. اوعوا تنسوا يا جماعه ان احنا لسه ما دفعناش حاجه من الثمن اللي احنا خدناه، احنا لسه النبي اللي اداهولنا ما ادانالوش حاجه صاحبه، لسه ما قدمناش حاجه من اللي اتقدم لينا. انا النهارده هكلمك انت خدتي قد ايه عشان تعرفي انت محتاجه تدفعي قد ايه وتدي قد ايه. انا النهارده جاي اكلمكم عن الام الحبيب عليه الصلاة والسلام، عن المعاناة الرهيبة اللي عناها في حياته، عن الابتلاءات اللي ابتليها اللي لو نزلت على الجبال تهدها، عن الالام اللي عاشها في الدعوة اللي لو لا يمكن الجبال كانت تستحملها. انا مش جاي اقول لكم النبي عمل ايه، لا، انا جاي اقول لكم النبي استحمل ايه. كلنا بنقعد نقول النبي راح بدر، النبي خرج احد، النبي راح الخندق، محدش مننا فكر بيته كان شكله ايه وهو خارج بدر، حياته كان فيها ايه، كان في اكل في بيته ولا لا وهو خارج الخندق، محدش مننا فكر ان هو خارج بدر كانت رقيه بنته بتموت من المرض، ويوم ما انتصر في بدر كان ساعه موت رقيه بنته واتدفنت قبل ما يرجع المدينه ويشوفها عليه الصلاه والسلام، محدش فينا فكر ان هو خارج في احد كانت ابيات النبي عليه الصلاه والسلام مفيش فيها طعام اصلا، مفيش فيها طعام ولا فيها اكل، محدش فكر الالام اللي عاشها رسول الله استحمل عشانك ايه. يا جماعه النبي كان عنده 8 اولاد مات 7 منهم في حياته، ده لو واحد مات عيل من عياله بيعيش حياته كلها محطم، تخيل احن قلب عليه الصلاه والسلام، افتكر ضحى عشانك قد ايه. لما روح بيته لقى مفيش في البيت، كان جعان مفيش في البيت غير خل، قعد يغمس الخل ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. افتكر شاف عشانك ايه لما جاهد 130 معركة، 30 غزوة ومش سرية، يعني كل 4 شهور غزوة وكل شهر سرية، كل الجهاد ده عشانك انت وعشان ينقذك انت. افتكروا يا جماعة، افتكروا صبر عشاننا قد ايه واستحمل عشاننا قد ايه، لدرجة ان ربنا يخلد همه في القرآن يقول فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. باخع نفسك يعني هتذبح نفسك، هتذبحها لغايه ما تفصل راسك عن جسدك عليه الصلاه والسلام. افتكروا من ضمن الاسباب اللي بيورد ان نزل بسببها قول الله يا ايها المدثر قم، ان النبي مره خرج يدعو في شوارع مكه ما قابلش حد الا شتم النبي عليه الصلاه والسلام، ما عداش على حد الا اذى النبي وسب النبي عليه الصلاه والسلام، ما كلمش حد الا وشتم النبي عليه الصلاه والسلام، رجع بيته بيرتجف بيرتجف من شده الانفعال امام كفر الناس وبيتدثر من شده الارتجاف، فنزل جبريل يا ايها المدثر قم. درس الليلة يا جماعة مش النبي عمل ايه؟ النبي استحمل قد ايه؟ ازاي حياته كانت سلسلة من الالام المتواصلة؟ ازاي؟ انا عايزك اوعى تنسى درس الليلة، لو معنى واحد منه دخل قلبك هتعيش حياتك كلها خدامة لسنة رسول الله، هتعيش حياتك كلها تبذل دمك لو النبي قال عليه كلمة عليه الصلاة والسلام. درس الليلة لو معنى واحد من مشاعره واحاسيسه دخلت قلبك هتفضل تتكلم عن النبي طول حياتك، وفي النهاية هتقول له انا ما عملتش حاجة عشانك يا رسول الله، انا هقدم لك عمري ومواهبي وعيش حياتي ناصر لسنتك، وفي النهاية انا ما قدمت لكش حاجة من اللي انت عملتها. يا حبيب الله، آلام الرسول، آلام الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اول حاجة اوعى تنسى، اوعى تنسى الابتلاءات اللي النبي عليه الصلاة والسلام ابتليها ومع ذلك مفيش مرة تعطل عن الدعوة. الابتلاءات اللي لو نزلت على واحد مننا واحد في الالف منها ممكن حياته تقف، مفيش مرة ابتلاء عطله عنك ولا حاجة صرفته عنك ولا موت حبيب شغله عن انقاذك. ابتلاءات النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ الابتلاء في حياته من هو جنين في بطن امه، ابوه يموت عمره ما قال كلمة ابي، عمره ما شاف اب عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام وهو عنده 6 سنين يجي اشد ابتلاء بدأ في حياته، تموت امه قدام عينيه وهو خارج هو وامه، وامه ايمن الحاضنة بتاعته عليه الصلاة والسلام راجعين من المدينة المنورة بتزور قبر ابوه وهو بتزور اخواله، وهم قبل مكة ب150 كيلو تموت امه قدام عينيه وتدفن يدفنها هو وام ايمن في الابواء مكان اول غزوة غزاها بعد كده. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سنين يقف قدام قبر امه يستنى ان ربنا يأذن له انه يغفر لها، مربي يستغفر لها ربنا لا يأذن ليه، ويبكي ويبكي كل اللي حواليه. مفيش حد حبه لو مات، حب امه، امه ماتت، حب جده، جده مات، حب خديجة احب زوجة اليه من زوجاته ماتت، ماتت متأثرة بالمجاعة اللي كانت في شعب ابي طالب بعد ما خرجت من المجاعة. اولاده واحبابه يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام ما سابش استقرار وهو صغير، اتنقل ما بين 5 بيوت من بيت امه لبيت حليمة لبيت امه تاني لبيت جده بعد ما امه ماتت 8 سنين يموت جده، يتنقل لبيت عمه بعد سنين يروح بيت خديجة. النبي عليه الصلاة والسلام ما شافش استقرار وهو طفل. اولاده يا جماعة، ابتلاءات النبي في اولاده، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في اول مكة يموت 3 اولاد ذكور من اولاده، القاسم والطيب والطاهر، اخر مكة تموت خديجة، يروح المدينة 2 هجريا تموت رقية بنته، 4 هجريا يموت عبد الله ابن رقية، 8 هجريا تموت زينب اكبر بناته، بعدها يموت علي ابن زينب رضي الله عنهم جميعا، 9 هجريا تموت ام كلثوم بنته، 10 هجريا وهو عنده 63 سنة يموت ابراهيم ابنه، والنبي في اخر عمره يموت ابنه الولد الوحيد، وقبل ما يموت يبشر بموت الوحيدة اللي لسه باقية من بناته اللي هي فاطمة تموت بعده ب6 شهور عليه الصلاة والسلام. وقف على قبر ام كلثوم يوم موتها يبكي عليه الصلاة والسلام، مسك ابن بنته وهو بيموت وروحه بتقعقع ودموع النبي فيضة. النبي ما كانش يا جماعة من غير قلب، الابتلاءات دي عادي عنده، لا ده اشد من اي ابتلاءات مرت علينا. بنت بنته وهي بتموت حضنها وشالها في حضنه، ماتت في حضنه وروح عين النبي عليه الصلاة والسلام بتفريق. يوم مات ابراهيم ابنه قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. كل دول كانوا احبابه وماتوا عليه الصلاة والسلام. بناته السيدة زينب رضي الله عنها، السيدة زينب يا جماعة رضي الله عنها ماتت، السيدة زينب كانت في مكة اتجوزت ابو العاص بن الربيع وحبوا بعض جدا، ولكن ابو العاص ضغطوا عليه عشان يطلقوها لما النبي بعث واعلن النبوة ولكن مرضاش. النبي هاجر المدينة وزينب فضلت مع ابو العاص بن الربيع. يوم غزوة بدر اتأثر جوزها في جذر وجيش المشركين، بعثت العمد بتاع السيدة خديجة اللي كانت ادته لها وهي بتتجوز عشان تفدي جوزها. النبي لما شاف العمد رق رقة شديدة وانفعل انفعال شديد ورد العقد ليها ورد زوجها الأسير ليها عليه الصلاة والسلام، بس وعده انه رجع له بنته زينب. لما ابو العاص رجع مكة رجع زينب وهي خارجة تهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام، خرج المشركين عليها قعدوا يرعبوها بالرماح بتاعتهم، كانت حامل وقعت ابهضت ونزفت وكسر ضلع من ضلوعها. لما راحت المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام فضلت 6 سنين مريضة وتموت 8 هجريا رضي الله عنها، متأثرة بالجراح اللي اصيبت بيها وهي خارجة للهجرة للنبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. ولما تموت النبي يخلع صوب من اثوابه ويكفنها بيه قبل اي كفن من الاكفان. دي زينب الحنونه بنت الحنون، السيده فاطمه اصغر بنات النبي، دخلت الكعبه وعندها 12 سنه كانت وراء الشجر، شافت موت امها خديجه وموت ابوها محمد صلى الله عليه وسلم وموت كل اخواتها، وسمت بناتها بعد كده باسم اخواتها، وشافت موت ابنها محسن اخو الحسن والحسين وماتت وهي شابه عندها 29 سنه. رقيه رضي الله عنها ماتت سنه 2 هجريه، طلقت في مكه من ابن ابو لهب لما اراد انه ينتقم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده هجرت ماشيه على رجليها لان رعبوها ورعبوا الابل اللي كانوا راكبينها فهربت الابل وكملوا طريق الهجره ماشي. وبعد كده ترجع رقيه من هجره الحبشه تلاقي خديجه ماتت، تلاقي امها ماتت، تهاجر مع عثمان زوجها للمدينه، وتموت رقيه والنبي في غزوه بدر قبل ما تشوف النبي وقبل ما تعرف نصر بدر رضي الله عنهم جميعا. دول بنات النبي عليه الصلاه والسلام، ده اول ابتلاء. تخيلوا يا جماعه الالم اللي كان في قلب النبي وهو بيشوف طلاق بناته وموت بناته ومرض بناته وجوع بناته، وهو بيشوفهم وهم شايفينه بيؤذى. لما زينب كانت بتشيل التراب من على راسه وتبكي في مكه يقول لها لا تبكي ان الله مانع اباك. لما فاطمه كان عندها 15 سنه والنبي في صحن الكعبه وهو ساجد رمو سلك جذور على ظهره عليه الصلاه والسلام، وجرت فاطمه تشيل سلك جذور من على النبي عليه الصلاه والسلام وهي طفل عندها 15 سنه. النبي ابتلاء النبي في احفاده، احفاده يا جماعه ما فيش بنت من بنات النبي عليه الصلاه والسلام الا ومات ليها ابن، يعني حفيد من احفاد النبي، او مات كل ذريتها، او ما كانتش بتنجب اصلا زي ام كلثوم. يعني النبي ده كل الابتلاءات ليه؟ ليه يا جماعه الابتلاءات دي ربنا وباها للنبي؟ عشان النبي يبقى عزاء للامه كلها، عشان اللي بنته ماتت يلاقي عزاء في رسول الله، واللي ابنه مات، واللي ولاده كلهم ماتوا، واللي بنته اتطلقت، واللي بنته ما بتخلفش. يا جماعه يا جماعه ده كل ابتلاء من الابتلاءات دي لو جيت في بيت من بيوتنا بيشل البيت. لو بنت في بنت اتطلقت شوفوا بيحصل فيه ايه، لو ابن مات شوفوا الاب والام حياتهم بتتحطم ازاي، لو ابن مرض هذا المرض الشديد، لو ابن بتقول انت ما بتخلفش شوفوا بتعمل ايه في اهلها. تخيلوا يا جماعه الالام اللي النبي عاشها ومع ذلك ما فيش يوم اتعطل عنك. خديجه تموت يطلع على الطائف عشان ينقذني وينقذك. سيدنا ابراهيم ابن النبي عليه الصلاه والسلام يموت يخرج يعلم الصحابه دينهم عليه الصلاه والسلام، ابن بنته بيموت تبعت له عشان يجي يشوفه، ما يرضاش لانه قاعد مع الصحابه بيعلمهم عشان يجوا يعلموا اللي بعدهم واللي بعدهم عشان في الاخر احنا نتعلم وندخل الجنه باذن الله عليه الصلاه والسلام. تخيلوا يا جماعه الام حبيب الله، موت خديجه، موت عمه، ما نالت قريش مني شيئا اكرهه حتى مات ابو طالب، موت احبابه، ما حدش حد لو مات. لما سيدنا جعفر جه للنبي والنبي فرحان بيه لا ندري بايهما نفرح، بقدوم جعفر ام بفتح خيبر، شوفوا الحب. وبعدها يبعثوا مؤتة حامل رايه وهو عارف انه ممكن يتقتل، وهو حامل رايه في مؤتة ويتقتل جعفر، ويبكي النبي وهو بينعل الصحابه موت جعفر من قبل ما اي حد يعلم بموت جعفر رضي الله عنه. يموت انا مش عارف النبي استحمل يا جماعه ازاي يحتمل موت مصعب؟ ده لو واحد زرع لمده سنه ورواها وجي حد قطعها قلبه بيتقطع معاها. النبته اللي النبي بقاله 15 سنه بيربي فيها يلاقيه في لحظه متقطع من ايديه، ازاي يستحمل 70 ابن من ابنائه مقتولين حواليه في غزوه احد؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل على عثمان بن مسعود وهو ميت وعيناه تهرقان بيقبلوا عينيه فيضا من الدموع عليه الصلاه والسلام. آلام الحبيب قد ايه قاسى ابتلاءات. طب ليه الابتلاءات دي كلها؟ عشان ربنا يورينا النبي بيحب ربنا قد ايه. رغم كل الابتلاءات دي زي سيدنا ايوب قلبه مليان حب لله ومليان امانه في الرساله وجهد عليه الصلاه والسلام. انا مش عايزك تنسى النبي استحمل عشانك قد ايه. هنيجي يا جماعه بعد الابتلاءات احتمالات النبي في الدعوه، النبي شاف ايه؟ سلسله الالام بتاعت حياه النبي عليه الصلاه والسلام، من اول ما ربنا امره انه يبقى نبي، من اول ما ربنا امره بتبليغ الرساله، اول مره وجبريل بيضمه غطه لغايه ما كتم نفس النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ عشان ربنا يقول له من الاول ان الطريق ده كده، الطريق ده كله أهلام وشدائد. بعد كده يروح لورقة بن نوفل يقول له سيخرجك قومك، أحبابك اللي بيتاجروا معاك، أقرب الناس ليك هيطردوك وهيأذوك وهيشتموك وهيحاولوا يقتلوك. النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يشتغل في الدعوة، يقول أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، وما كان لي ولأهل بيتي طعام 30 يوما إلا ما يواري إبط بلال. تخيلوا استحمل الجوع قد إيه. النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحزن لما قام عقبة بن أبي معيط اللعين والنبي ساجد لله وبيصلي لله عند الكعبة، ويقوم يمسك الثوب بتاعه عقبة ويقوم لفه حوالين رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسد الثوب ويخنق في رسول الله، وأهل مكة بيتفرجوا فرحانين وبيشجعوا عقبة بن أبي معيط، والنبي عليه الصلاة والسلام وشه يحمر ثم يسقط رسول الله مخشيا عليه عليه الصلاة والسلام، يسقط لركبتيه مخشيا عليه، وعقبة مصمم انه يفضل سادد في الصوف عشان يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ويجي ابو بكر الصديق يجري ويسد عقبة ويقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، يمسك ابو بكر يفضلوا يضربوا فيه لحد ما يخلوا وشه وظهر دم محدش عارف وشه من ظهره. ربنا يقول لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وانت مستحل وانت اي حد بيعمل فيك اي حاجة محدش بيقول له عملت كده ليه عليه الصلاة والسلام. بعد كده يدخل الشعب، قبل كده يدخل الشعب بناته ياكلوا ورق الشجر قدامه، وفاطمة عندها 12 سنة طفلة، اصحابه ياكلوا جلد البعير وهو نفسه بياكل ورق الشجر عليه الصلاة والسلام. يطردوه من مكة يمشي 90 كيلو على رجليها على جمر الصحراء لحد ما يوصل للطائف، يوصل للطائف يطردوه بعد 10 ايام بالحجارة لغاية ما يرضخوا رجليه بالدم بالحجارة. يخرج من الطائف مطرود من مكة ومطرود من الطائف، يروح فين حبيب الله؟ يرفع ايده لربنا ويقول اللهم اليك اشكو ضعف قوتي، ما قلت قادر اعمل حاجة اكتر من كده يا رب، ده اخر يا رب، وكل تحيلاتي اعمل لهم ايه عشان يسمعوا عنك يا رب، وهواني على الناس كنت عليهم لغاية ما رموني بالحجارة يا رب، كنت عليهم لحد ما طردوني يا رب، كنت عليهم لحد ما قالوا لي هو ربنا ملقاش غيرك، كنت عليهم يا رب، انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني، انا ماليش غيرك، الى من تكلني الى بعيدي يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. ما يهمنيش يا رب اي حاجة، لو اللي بيحصل لي ده مش غضب منك ما يهمنيش، استحمل اي حاجة عشانك يا رب، ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، لك العتبة حتى ترضى، بس انت ترضى يا رب، ولا حول ولا قوة الا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر يقعد في غار ثور 3 ايام، غار ثور ده قد الحتة اللي انا قاعد عليها الوقت دي كده، غار ثور يقعد كأنه قاعد في تابوت 3 ايام محبوس وسط النار بتاعة الصحراء، يروح المدينة غزوة احد جراح الحبيب عليه الصلاة والسلام، يحاول عبد الله بن قمعة يقتله، وجه الحبيب يتفتح، رأس الحبيب تشج، صفة الحبيب تفتح، عظم الحبيب يدخل فيه، المغفر دماء الحبيب تنزل لغاية ما فاطمة تجيب حصير وتحرقه وتجيب الرماد تحطه على جراح الرسول عليه الصلاة والسلام لغاية ما الدم يقف. النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كتفه يخلع، النبي عليه الصلاة والسلام يؤذى هذا الأذى في أحد، يجي غزوة الخندق يقعد 3 ليالي لا يذوق زواط لغاية ما يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. يعني إنسان يربط حجر على بطنه يعني وصل لإيه؟ يعني الجوع بقى معاه درجته إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت السيدة عائشة يقولوا لها هل صلى رسول الله جالسة؟ تقول لهم نعم، بعدما حطمه الناس، بعدما الناس حطمت صحته في إنقاذه وإنقاذك من النار في غزوة تبوك، كان عنده 62 سنة يخرج في صحراء حارقة 1500 كيلو عليه الصلاة والسلام، الصحابة الشباب يعطشوا لغاية ما يقولوا هلكنا من العطش، والنبي 62 سنة يا ترى عطش قد ايه؟ عشان انقاذنا يا جماعة، عشان نجاتنا من النار يا جماعة، افتكروا لما يوم من الايام ان شاء الله ندخل الجنة افتكروا فضلوا علينا قد ايه؟ لما تمسك البطاقة وتلاقي كلمة مسلمة افتكري فضلوا عليك قد ايه؟ افتكروا شاف ايه عشاننا؟ قدم لك كل ده انت قدمت عشاني ايه؟ استحمل كل ده عشانك انت عملت عشانه ايه؟ النبي حبيب الله عليه الصلاة والسلام درس امبارح يا جماعة وتفصلوا عن درس النهاردة، درس امبارح حنان الحبيب اللي بتكلم عنه ده اللي بيتكلم كل الالام ده، هو اكتر انسان حبك، هو واكثر واحد حن عليك عليه الصلاه والسلام، وسط كل الالام ده يقول له ربنا لا احصي ثناء عليك، يقول له ربنا ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يموت على فراش من اذن حشو ليف على جلد وليف، يموت عليه الصلاه والسلام ودره مرهونه عند يهودي عشان 30 قطع عيش ما يسووش مبلغ لا ينصف من القلة. يموت الرسول عليه الصلاة والسلام وأبياته ليس فيها من الطعام إلا أقل من القوت. يموت النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة عائشة خرجت للصحابة كساء وإزار غليظ قالت لهم في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يموت رسول الله يشتد كرب الموت عليه، فاطمة تقول وا كربا، النبي يقول لها لا كرب على أبيك بعد اليوم، خلاص ما عادش ألم يا فاطمة، خلاص يا فاطمة الألم انتهت، خلاص يا فاطمة ده آخر ألم في حياتي، خلاص يا فاطمة رحلة سلسلة الآلام اللي ورا بعضها ده آخر حاجة فيها، لا كرب على أبيك بعد اليوم، تعالى يا محمد كأن ربنا بيجيبه، تعالى عشان أديك ثواب رجليك الأذنان في الطائف، تعالى عشان أديك ثواب خطوة خطوة ب 500 كيلو في الشمس الحارقة في الهجرة، تعالى يا محمد عشان أديك ثواب غزوة غزوة، ثواب كلمة كلمة قلتها عني، ثواب حجر حجر اترميت بيه، ثواب مرة مرة حاولوا يقتلوك فيها، تعالى يا محمد يا ابن عبد الله عشان أديك ثواب عمرك ده هو وآلامك دي كلها. وبعد موته الرؤى اللي بتتشاف للنبي عليه الصلاه والسلام معظمها النبي بيبقى حزين جدا على احوال الامه فيها. يا ترى الم النبي على احوال الامه دلوقتي قد ايه يا جماعه؟ عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، انا عايزك مش عايزك تنسى ابدا، اوعى تنسى صبر عشانك قد ايه، ضحى عشانك قد ايه، شوف جوع النبي. انا عايزك تسمع معايا بقلبك، انا عايزك تسمع معايا بقلبك، النبي جاع قد ايه عليه الصلاه والسلام، والنبي استحمل قد ايه؟ ما سبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. عيش ما سبعوش من العيش يومين، ما سبع آل محمد من قدم المدينة من طعام البر أبسط أنواع العيش حتى قبض، 3 ليال حتى قبض عليه الصلاة والسلام. بنت فاطمة لما جيت فلوس قالت له انا عايزة خادم، ايديها بربقت بقت كلها برابيق من كتر سم البيت، قال لها والله لا اعطيها وادع اهل الصفة تتلوى بطونهم من الجوع. احنا نجوع انما انتم مجوعون، انما المسلمين ما يجوعوش. شفت جوع النبي عشان انقاذك عليه الصلاة والسلام. زوجاته لما يجي المال يقولوا له ادينا، يخيرهم ما بين الطلاق وما بين انهم يستحملوا هذه الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيتني وأنا سابع سبعة، ليس مع النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أصداقنا. النبي عليه الصلاة والسلام شفايفه تقرحت من كثر أكل ورق الشجر عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة ماشي مرة فعزموه على شاه مصلية خروف مشوي، مرضاش، قال لهم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام، ما شبعش من خبز الشعير، ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، ما شبعش من التمر. السيدة عائشة بتقول لعروة بن الزبير والله يا ابن أختي إن كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال وما يوقد في أبيات رسول الله نار، 9 بيوت ما فيش حتى شوية رز يطبخوا فيها عليه الصلاة والسلام. قال لها فما كان يعيشكم؟ قالت له الأسودان التمر والماء. النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أنس خادمه يقول ما أكل رسول الله على خوان قط على أي ترابيزة وما شبع من خبز مرقق قط عليه الصلاة والسلام، وما أكل خبزا مرققا قط. النبي عليه الصلاة والسلام جاع قد إيه؟ لما يجي له ضيف يبعت لبيوته التسعة، أي بيت من البيوت التسعة يبقى فيه أكل يعشي الضيف، كلهم يقولوا له والله ما عندنا إلا الماء عليه الصلاة والسلام. ابن عباس بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة خاويا ما فيش أكل يأكله وأهله لا يجدون عشاء عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث اللي قطعت قلبي لما قريتها لما أحد الصحابة جاب أكل للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان وصل لدرجة من الجوع ودرجة من الهبوط والإجهاد والمجهود من الجوع، إن الصحابي بيقول أخذ رسول الله الطعام وسند ظهره إلى الحائط يسند على حد لانه ما عادش قادر يقف على رجليه من الجوع، وبدا ياكل وهو ساند ظهره على الحائط من شده الاجهاد اللي فيه النبي عليه الصلاه والسلام. مره النبي يخرج في شوارع المدينه بالليل يلاقي ابو بكر ويلاقي عمر يقول لهم ما اخرجكما، يقولوا له ما اخرجنا الا الجوع، ما خرجناش غير عشان الجوع. قال لهم والذي نفسي بيده لاخرجني الذي اخرجكما. احد الصحابه يقول للناس ان عمر بن بشير انكم لتاكلون ما شئتم وتشربون ما شئتم، ولقد رايت رسول الله ولا يجد ما يملا به بطنه من الدقن. التمر ابو جنيه ولا نص جنيه التمر الرفيع، لقيت النبي ما هوش لاقي ان هو يملى بطنه من هذا الدقن عليه الصلاه والسلام. كان في راس النبي قدم حشوه ليف وجلد نايم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت استحمل جوع عشان قد ايه؟ لما كان يغمس في الخل ويقول نعم الادام الخل عليه الصلاه والسلام. شفت جاع قد ايه؟ شفت تعب قد ايه؟ شفت ده ليه الجوع ده كله؟ هو طول عمره ما كانش فيه فلوس؟ لا، كل فلوس جات له صرفها على الدعوه، كل الفلوس اللي جات له صرفها عشان انت تطلعي مسلمه، كل الفلوس اللي جات له صرفها عشان رحمه ربنا تملى. يا جماعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عشان كل ده. نفسك تعملي عشانه ايه؟ نفسك تقدمي له هديه ايه؟ نفسك تعمل عشانه ايه عليه الصلاه والسلام اللي ربنا انقذك بيه؟ كل الابتلاءات دي ومع ذلك مفيش يوم نام فيه، مفيش يوم يستريح فيه، ابنه يموت يقوم يدعو، بنته تموت يخرج يجاهد، احفاده زوجته احبابه يموتوا ويقوم يجاهد عشان ينقذنا من النار عليه الصلاه والسلام. اوعى تنسى شال هم عسالك قد ايه، لدرجه ربنا يقول فلعلك باخع نفسك، هتذبح نفسك عشانهم، هتذبح نفسك عشان يسلمهم يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام. لما نشوف يهودي جنازته يقول بكل حسره نفس تفلتت مني الى النار. النبي عليه الصلاه والسلام بيصلي قيام ليل وصدره بيغلي كأزيز المرجل زي حله الميه اللي بتغلي على النار من شده همه عليك وعليكي. رسول الله كانت فرحته ان حد يقول لا اله الا الله، لما ابن اليهودي قال لا اله الا الله خرج كانما فوقئ في وجهه حب الرمان، وشه محمر من الفرح عليه الصلاه والسلام. انت فين من هم النبي من اجل انقاذ الناس من النار؟ احياء هم النبي في الامه ده جهاد يا جماعه. انت فين من اجل انقاذ الناس من النار هم النبي عليه الصلاه والسلام؟ لما النبي يتحرك ويروح يزور ابن اليهودي ويزور ده عشان ينقذهم من النار اتحركت قد ايه؟ انت فين من هم النبي انقاذ الامه لما فضل لنا كامله يدعي ربنا اللهم لا تهلك امتي بسنه عامه؟ اوعى تنسى، اوعى تنسى النبي تعب عشانك قد ايه. الحته دي يا جماعه من اخطر الحتت في الدرس كله، ان النبي عليه الصلاه والسلام كل الابتلاءات دي وهو ما مرتاح ما نامش، ده كل الابتلاءات دي هو جاي وهو قاتل نفسه. في خط الابتلاء في حياه النبي يوازيه خط الجهد في حياه النبي، الاثنين رغم كل الالام ديت ما بطلش. يا جماعه النبي عشان اتعرض لعشرات محاولات القتل، ومع ذلك ده لما الزعيم الزعماء بيعملوا حراسات حواليهم بيكلفوا ميزانيات قد ميزانيات الدول عشان يحموا نفسهم. تخيلوا النبي كل شهور يتعرض لمحاوله قتل، كل شهور المشركين حاولوا يقتلوه، المنافقين حاولوا يقتلوه، الاعراب حاولوا يقتلوه، اليهود حاولوا يقتلوه، ومع ذلك بيضحي بعمره ويعرض نفسه للخطر عشان نطلع مسلمين. في مكه 5 محاولات للقتل. ابو جهل لما قال لئن وجدت محمدا ساجدا لا أهشمن رأسه بالحجارة وليفعل بما يفعل، قالوا له والله لا نسلمك أبدا، راح ولكن ربنا حمى النبي منه عليه الصلاة والسلام. محاولة القتل الثانية لما عظم النبي معاذ خلقه وكان هيموته في الكعبة. محاولة القتل الثالثة لما النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لأهله يا تسلموه يا نحبسكم في الشعب تموتوا من الجوع، يا اما تسلموه عشان نقتله. 3 سنين استحملوا المجاعه عشان ما يسلموش النبي للقتل عليه الصلاه والسلام. لما الرسول عليه الصلاه والسلام وهو بيهاجر يجتمع دار النجوه ويتقرر قرار ثوري انه لازم يتقتل، ويعملوا جايزه 100 ناقه يعني 1.5 مليون، الناقه كانت بحوالي 15000 جنيه، دينار ونص، والدينار والنص كان حوالي 1500 جنيه، 1.5 مليون عشان مين اللي يجيب النبي حيا او ميتا عليه الصلاه والسلام؟ سراقه بن مالك يحاول يقتله، الفرس تسيخ قدمه في الارض، المشركين يحاصروا بيته من كل الجهات وربنا ينجيه، يروح بعد بدر يبعت قريش عمير بن وهب عشان يحاول يقتله وربنا ينجيه. في احد عبد الله بن قمعه يحصل له حفره ويقع فيها رسول الله وينقض جيش المشركين عليه يحاولوا يقتلوه وربنا ينزل له الملائكه جبريل وميكائيل يدافعوا عنه في غزوه احد. حديث سعد بن ابي وقاص في الصحيح رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام اليهود حاولوا يسموه في خيبر، اليهود حاولوا يرموه على الحجاره من فوق البيت عشان يقتلوه ويقولوا ده طوب ووقع من فوق واحنا نعمل ايه؟ الاعراب اللي خد السيف وقال له من يمنعك مني يا محمد وربنا نجاه والزلزل الاعرابي ووقع السيف منه لاخر سنه في عمره بيحاولوا يقتلوه. تخيلوا النبي عليه الصلاه والسلام، تخيلوا الاخطار اللي عاشها عشاننا، تخيلوا استحمل ايه عشان نتكلم كم محاوله قتل استحملها النبي عليه الصلاه والسلام عشاننا. كل ده في النهايه ما نمش ما بطلش ما ارتاحش عليه الصلاه والسلام. في نفس الوقت اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيربي الاف الصحابه، كان بيدير دوله، في نفس الوقت بيجيب تسع بيوت له تسع زوجات، في نفس الوقت الصحابي ده يقول له يا رسول الله جوزني، وده يقول له يا رسول الله معيش مهر اتجوز، وده يقول له يا رسول الله انا عبد اعتقني ادفع لي، وده يقول له عليا دين ادفع لي، وده يقول له انا عليا كفاره هاتها لي، وده يقول له يا رسول الله انا بحب، وده يقول له يا رسول الله اذن لي في الزنا، وده يقول له اصبت ذنبا لغايه ربنا يقول ما كان محمد ابا احد من رجالكم هو ابوكم. انتوا بتعملوا فيه كده ليه؟ انتوا بتعملوا كل المشاكل الصحابه قالوها الرسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت يستحمل اللي بيعملوه في المشركين واليهود، يا ما شاف من المشركين، يا ما شاف من اليهود، يا ما شاف من المنافقين، يا ما شاف من ابو جهل وابو لهب وعقبه والوليد بن المغيره عشانك عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام في نفس الوقت يقوم ثلثين الليل، في نفس الوقت يجوع لغايه ما يربط على بطنه الحجر، في نفس الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه لما بنشوف تواريخ السيره جنب بعض بنذهل نذهل. النبي يروح لفتح مكه 17 رمضان، يا رسول الله خلاص فتحناها نروح، يطلع على حنين، غزوه حنين اللي الرسول وصفها انها نار حاميه الوطيس، خمسه شوال تكون غزوه حنين. طب يلا نرجع بقى على المدينه، يلا على الطائف، في شوال تدور غزوه الطائف، يلا يا رسول الله نرجع، يرجع على الجهرانه يقسم الغنائم عشان يقلب قلوب اللي لسه مسلمين حديثا، يلا يا رسول الله نرجع، يرجع 500 كيلو للمدينه، يستقبل مئات القبائل من الوفود، يجي ثمار المدينه خلاص استوت، يا رسول الله نقطف الثمار، لا الروم يطلع نحارب الروم، طب والثمار؟ مفيش وقت، محدش من العرب هيجي الوقت لانه كله بيجني الثمار، الفرصه دي نلحق نضرب الروم ونرجع، يا طب وثمارنا يا رسول الله تروح، كل حاجه تروح بس الدين ما يروحش، يرجع من تبوك على الاف مؤلفه من الجزيره العربيه جايه له عشان تسلم على ايديه عليه الصلاه والسلام. حبيب الله يروح الخندق، يرجع من غزوه بني المصطلق وهو راجع يقولوا له يا رسول الله لسه راجع، بعد على طول حاجه بسيطه يا رسول الله، المشركين بيجمعوا لك عشان يجوا يحاصروا المدينه ويقتلوا المسلمين، يقعدوا 20 يوم يحفروا في الخندق، يحفروه يجي المشركين يحاصروا المدينه 30 يوم، 30 يوم محدش يقدر يقضي حاجته من شده الخوف، يعدي ال 30 يوم يقول لهم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، يطلعوا على بني قريظه يحفروهم 20 يوم، مفيش نوم. احداث السيره لما نحطها جنب بعض نذهل، ادي كتاب اطلس للسيره، وادي كتاب اطلس ثاني للسيره، كل دي خرايط، كل خريطه منها رحله مئات والاف الكيلومترات، دي تبوك 1500 كيلومتر عشانك، ودي اربع غزوات قبل بدر، كل غزوه منها حوالي 500 كيلو رايح جاي عشانك، وده رحله الطائف 180 كيلومتر رايح جاي عشانك، وديت غزوه بدر لما رحت المدينه قلت لهم عايز ازور بدر، مكان بدر، ضحكوا عليا، قالوا لي ده بدر على بعد 160 كيلو من المدينه، 320 كيلومتر رايح جاي عشانك، وده غار حراء اللي كان بيطلع منه بيطلع ساعة ونص بس غير وقت النزول، وده غاز فتح مكة 500 كيلومتر رايح جاي، وحجة الوداع 1000 كيلومتر رايح جاي، وغزوة تبوك 1500 كيلومتر رايح جاي، كل دي خرايط عشان انقاذنا من النار عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام رحلاته، خريطة رحلاته بس مالية مجلداتها يا جماعة، النبي لسه يوم القيامة هيبذل قد المجهود ده آلاف المرات من أجل إنقاذنا من النار، آلاف المرات ليه؟ لأنه في الدنيا 23 سنة، يوم القيامة 50,000 سنة، كل ما حد بيسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها بيرد عليه السلام، تخيلوا كل ده يردي السلام على كل دول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام رسول الله يا جماعة، حبيب الله صلى الله عليه وسلم. قد ايه قوته، قد ايه جهاده، قد ايه كل الالام دي ما عطلتوش يوم عنك ولا لحظة عن انقاذك. قد ايه سخر حياته من اجل انقاذنا كلنا. لما يعبد يعبد لحد ما رجليه تتحفر فيها اثار العبادة وتورم وتتفطر من القيام. لما يدعو يدعو لغاية ما رجليه تورم. لما يجهد يجهد لغاية ما يربط الرقاع على رجليه من كتر ما جلد رجليه اتأثر واتقطع. عليه الصلاة والسلام لما يربي يربي للنهار لحد ما يخرج رجال العالم ما شافش زيهم. لما يحن على زوجاته 9 بيوت يعملهم معاملة ما فيش حد يحلم في الدنيا ان حد يعامل بنته ولا واحدة تتعامل المعاملة دي. يعني لو واحد اتفرغ حياته كلها للدعوة مش هيدعو زي رسول الله. لو واحد اتفرغ حياته كلها للعبادة مش هيعمل زي رسول الله. لو واحد اتفرغ حياته لارضاء زوجته مش هيقدر يعمل زي رسول الله. السيرة تساوي القمة في كل شيء، القوة في كل شيء، اعلى حاجة في كل شيء عليه الصلاة والسلام. قوة النبي وقوة جهاد النبي. درس النهاردة يا جماعة، درس النهاردة كان آلام الحبيب. قد ايه النبي استحمل عشاني وعشانك. قد ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم استحمل عشاننا. لما في يوم من الايام تمسك ثمرة من ثمار الجنة، ولا ينكشف الحجاب وتبص لوجه الله، ولا تسبح في انهار الفردوس. افتكروا يا جماعة ورا ده معاناة قد ايه من رسول الله. افتكروا يا جماعة عشان انت تتنعم النعيم ده. النبي عليه الصلاة والسلام صبر على ايه، وياما شاف ايه، وضحى عشاننا قد ايه، وصبر عشاننا قد ايه، واستحمل قد ايه. افتكروا يا جماعة، افتكروا كل ما تفرحوا انكم مسلمين النبي ابتلي ابتلاءات قد ايه. مفيش ابتلاء منها ابدا عطلوا عليه الصلاة والسلام. افتكروا محاولات اغتياله، افتكروا ما تبطلوش صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسانك ما يبطلش صلاة عليه. كل ده النبي عمله عشان الاسلام. عملت ايه عشان الاسلام؟ كل ده انا بعمله عشان ربنا. عملت ايه عشان ربنا؟ كل ده انا بعمله عشانك. عملت ايه انت عشانه عليه الصلاة والسلام؟ عشانك عمل ده، عشانك صبر على ده، عشانك استحمل ده. انت مقابل ده عملت له ايه؟ نفرت سنته قد ايه؟ انت اللي النبي عشانك قال لملك الجبال لعل الله يخرج من اصلابهم من يوحد الله. انت اللي تستاهل كل اللي النبي عمله ده. انت ثمرة عمره. انت اللي النبي هيفرح بيك لما يشوفك على الحوض ويقول لك كل الالام دي انت كنت الثمرة بتاعتها. يا اخواني لماذا محمد، ليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو اكرم الخلق على الله؟ ليه سيدنا محمد هو اللي الحجر كان بيسلم عليه؟ ليه سيدنا محمد هو اللي ربنا انتقم من كل اللي اذاه؟ ليه سيدنا محمد هو اللي ربنا اداله كل الفضل ده؟ ليه هو اعلى انسان في الجنة كلها على البشرية كلها؟ لماذا محمد؟ السلسلة بتاعتنا قبل ما اسيبكم الليلة باذن الله سبحانه وتعالى بوصيكم يا جماعة اعملوا حاجة عشان رسول الله. قدموا حاجة. هتقدمي هدية ايه للنبي؟ هتقدمي هدية ايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هتقدم هدية ايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تلبسي نقاب زي زوجاته زي بناته؟ تلبسي تلبس مراتك كده زي زوجاته زي بناته؟ انت هيبقى صورتك زي صورته وشكلك زي شكله وتبقى متبع كل سنته عليه الصلاة والسلام. هنعمل ايه يا جماعة؟ عايزين نجيب كتاب سيرة ونقعد كل يوم نفتح كتاب السيرة ده كده ونقعد نبص فيه ونقول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. نعيش قد ايه النبي تعب عشاننا وقد ايه استحمل عليه الصلاة والسلام عشاننا. حبيب الله احنا في رمضان يا جماعة، احنا في رمضان. اللي بيتفرجوا على المسلسلات ما بيجوش بعد اسبوع يزهقوا ويقولوا خلاص جالنا فطور. احنا ليه بنزهق من التراويح؟ هو اللي بيحب الحرام والباطل انت حبك للصلاة والوقوف بين ايدين ربنا اقل منهم؟ يا جماعة خلاص رمضان اول اسبوع هيخلص خلاص اهو، ربع رمضان بيعدي من ايدينا، رمضان بيفلت حتة ورا حتة، احنا رابع ليلة. اتعتقتي ولا لسه؟ معقولة؟ معقولة البداية لما البداية تبقى بالضعف ده يبقى الباقي هيبقى ايه؟ لازم نتنفض. قومي قومي فات 4 ليالي من رمضان، قوم اول ربع من رمضان بيتخلص من بين ايدينا. قوموا يا جماعة قوموا يلا. انا عايز اوصيك وصية خطيرة اوي النهاردة، انا عايز اوصيك وصية. اوعى تقول ان احنا ما نقدرش على اي حاجة. رمضان اثبت ان احنا نقدر، ان احنا صمنا وقمنا وصلينا وذكرنا وعملنا كل حاجة والحمد لله، يبقى احنا نقدر باذن الله، نقدر بعون الله بس ناخد نفسنا بالعزيمة. انا عايز يا جماعة باذن الله سبحانه وتعالى، انا في حاجات كتير عايز اوصيكم بيها، ولكن اهم وصية دلوقتي الدعاء يا جماعة. الدعاء في رمضان لكل صائم دعوة في كل يوم وليلة. يعني النهاردة كان ليكي دعوة اوعى تكوني ضيعتيها، والليلة دي ليكي دعوة، وكمان حين يفطر دعوة مستجابة، وكمان حتى يفطر ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حتى يفطر. يعني طول ما انت صايم دعائك مستجاب، وعند الفطار دعائك مستجاب، وبالليل دعائك مستجاب لك دعوة مستجابة، وربنا بيتنزل في رمضان ثلثين الليل يعني من بعد التراويح سبحانه وتعالى تنزل يليق بجلاله وكماله، ويقولها من سائل يعطى. يعني رمضان مش الإجابة الدعاء رهيب، هات كتيب دعاء وخلصه كل يوم مرة بالنهار ومرة بالليل، بس يكون أدعيته صحيحة زي ألف دعوة ودعوة، زي كتاب القحطاني. القحطاني يا جماعة ما نبطلش دعاء، يا جماعة نهتف بالله ليل نهار في رمضان. رمضان فرصة لحل مشاكل حياتنا، لو مشاكل حياتك ما اتحلتش في رمضان هتتحل امتى؟ لو همومك ما فرجتش في رمضان هتفرج امتى؟ لو مرضك ما شفيش في رمضان هيشفى امتى؟ لو قلبك ما تصلحش بالدعاء في رمضان هيتصلح امتى؟ لو مش بالدعاء فزنا بالفردوس الاعلى هنفوز بها امتى؟ يا جماعة كلمة يا رب اعظم صلوة في رمضان. انا عايز يا جماعة ما نبطلش دعاء، وساعة ما نفطر وبعد ما نفطر ما نبطلش دعاء ابدا ابدا. عايز يا جماعة بإذن الليلة ما نضيعش الدعاء، يبقى لنا ورد دعاء في الثلثين الاخرين من الليل، وورد دعاء بالنهار في الدعوة المستجابة، وورد دعاء قبل الفطار، وده اهم ورد. نص ساعة مذاكرة مش هتغير مستقبلك، نص ساعة تجارة وجري على المال مش هيخليك غني، ولكن نص ساعة ترفع ايدك تقول يا رب قبل الفطار تتحل كل مشاكل حياتك وتتغير كل ملامح حياتك. اللي مش هتتغير ملامح حياته في رمضان هتتغير امتى؟ يلا يا جماعة رمضان بيفلت من ايدينا اياما معدودات، الايام القليلة، الايام رمضان عمره في الدنيا معدودة يا جماعة، ايام معدودة وهيروح من ايدينا، والفرص هتتقفل، وباب الجنة هتتقفل، وباب السماء المفتوحة تاني هترجع تاني زي قبل رمضان، والدعوات المستجابة ترفع وتبقى الموضوع يرجع زي قبل رمضان. يا جماعة ما نضيعش رمضان، نقول يا رب يا رب يا رب ليل نهار، كلمة يا رب تبقى على لساننا واللي على قلوبنا، ندعي الحل كل المشاكل وكل الكروبات، ندعي المشاكل ديننا ودنيتنا واخرتنا، ولعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا من نفحات هذا الشهر الكريم. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، اللهم اجرنا من النار، اللهم بلغ عبدك محمد منا السلام يا رب، اللهم بلغه منا افضل السلام واعظم السلام يا رب، اللهم اجزيه عنا خير الجزاء يا رب، اللهم اجعلنا خير اتباع لخير نبي، اللهم اجعلنا خير جنود لخير نبي عليه الصلاة والسلام. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، اللهم اعنا على عبادتك في رمضان، استعملنا لطاعتك ليلا ونهارا في رمضان يا رب، اجعلوا خير رمضان مر علينا في عمرنا يا رب، اجعلوا خير رمضان يا رب، ايقظ شباب الامة يا رب، ايقظ نساء الامة يا رب، ايقظ امة حبيبك، انقذهم في رمضان يا رب، ايقظهم في رمضان يا رب، انصر المجاهدين في رمضان يا رب، افتح على قلوبنا بالايمان واليقين في رمضان يا رب، يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.